بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 96 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يتنزل هذا منزلة التعليل لأمرهم بالدعوة إلى الخير وما بعده، فإن قوله تأمرون بالمعروف حال من ضمير كنتم، فهو مؤذن بتعليل كونهم خير أمة، فيترتب عليه أن ما كان فيه خيريتهم يجدر أن يفرض عليهم إن لم يكن مفروغا من قبل، وأن يؤكد عليهم فرضه إن كان قد فرض عليهم من قبل. والخطاب في قوله كنتم إما لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، قال عمر: هذه لأولنا ولا تكون لآخرنا. وإضافة خير إلى أمة من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي كنتم أمة خير أمة أخرجت للناس، فالمراد بالأمة الجماعة وأهل العصر النبوي مثل القرن، وهو إطلاق مشهور. ومنه قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد مدة طويلة كمدة عصر كامل. ولا شك أن الصحابة كانوا أفضل القرون التي ظهرت في العالم، لأن رسولهم أفضل الرسل، ولأن الهدى الذي كانوا عليه لا يماثله هدى أصحاب الرسل الذين مضوا. فإن أخذت الأمة باعتبار الرسول فيها، فالصحابة أفضل أمة من الأمم مع رسولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. والفضل ثابت للجموع على المجموع، وإن أخذت الأمة من عدا الرسول فكذلك الصحابة أفضل الأمم التي مضت بدون رسلها. وهذا تفضيل للهدى الذي اهتدوا به، وهو هدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته. وإما أن يكون الخطاب بضمير كنتم للمسلمين كلهم في كل جيل ظهروا فيه، ومعنى تفضيلهم بالأمر بالمعروف مع كونه من فروض الكفايات لا تقوم به جميع أفراد الأمة، أنه لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من هذا الأمر على حسب مبلغ العلم ومنتهى القدرة، فمن التغيير على الأهل والولد إلى التغيير على جميع البلد. أو لأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمر في مجموع الأمة أوجب فضيلة لجميع الأمة، لكون هذه الطوائف منها، كما كانت القبيلة تفتخر بمحامل طوائفها. وفي هذا ضمان من الله تعالى بأن ذلك لا ينقطع من المسلمين إن شاء الله تعالى. وفعل كان يدل على وجود ما يسند إليه في زمن مضى دون دلالة على استمرار ولا على انقطاع. قال تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي وما زال. فمعنى كنتم خير أمة وجدتم على حالة الأخيرية على جميع الأمم، أي حصلت لكم هذه الأخيرية بحصول أسبابها ووسائلها، لأنهم اتصفوا بالإيمان والدعوة للإسلام وإقامته على وجهه والذب عنه النقصان والإضاعة، لتحقق أنهم لما جعل ذلك من واجبهم وقد قام كل بما استطاع فقد تحقق منهم القيام به، أو قد ظهر منهم العزم على امتثاله كلما سنح سانح يقتضي، فقد تحقق أنهم خير أمة على الإجمال فأخبر عنهم بذلك. هذا إذا بنينا على كون الأمر في قوله آنفا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما بعده من النهي في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، الآية لم يكن حاصلا عندهم من قبل. ويجوز أن يكون المعنى كنتم خير أمة موصوفون بتلك الصفات فيما مضى تفعلونها، إما من تلقاء أنفسكم حرصا على إقامة الدين واستحسانا وتوفيقا من الله في مصادفتكم لمرضاته ومراده، وإما بوجوب سابق حاصل من آيات أخرى مثل قوله: وتواصوا بالحق، وحينئذ فلما أمرهم بذلك على سبيل الجزم أثنى عليهم بأنهم لم يكونوا تاركيه من قبل. وهذا إذا بنينا على أن الأمر في قوله ولتكن منكم أمة تأكيد لما كانوا يفعلونه وإعلام بأنه واجب، أو بتأكيد وجوبه على الوجوه التي قدمتها عند قوله ولتكن منكم أمة. ومن الحيرة التجاء جمع من المفسرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكونهم فيما مضى من الزمان خير أمة، بمعنى كونهم كذلك في علم الله تعالى وقدره، أو ثبوت هذا الكون في اللوح المحفوظ، أو جعل كان بمعنى صار. والمراد بأمة عموم الأمم كلها على ما هو المعروف في إضافة أفعل التفضيل إلى النكرة أن تكون للجنس فتفيد الاستغراق. وقوله أخرجت للناس، الإخراج مجاز في الإيجاد والإظهار، كقوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي أظهر بصوغه عجلا جسدا. والمعنى كنتم خير الأمم التي وجدت في عالم الدنيا. وفاعل أخرجت معلوم، وهو الله موجد الأمم والسائق إليها ما به تفاضلها، والمراد بالناس جميع البشر من أول الخليقة. وجملة تأمرون بالمعروف حال في معنى التعليل، إذ مدلولها ليس من الكيفيات المحسوسة حتى تحكي الخيرية في حال مقارنتها لها، بل هي من الأعمال النفسية الصالحة للتعليل لا للتوصيف. ويجوز أن يكون استئنافا لبيان كونهم خير أمة، ويجوز كونها خبرا ثانيا لكان، وهذا ضعيف لأنه يفيد قصد التعليل، والمعروف والمنكر تقدم بيانهما قريبا. وإنما قدم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على قوله وتؤمنون بالله، لأنهما الأهم في هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحاصلة من قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والاهتمام الذي هو سبب التقديم يختلف باختلاف مقامات الكلام، ولا ينظر فيه إلى ما في نفس الأمر، لأن إيمانهم ثابت محقق من قبل. وإنما ذكر الإيمان بالله في عداد الأحوال التي استحقوا بها التفضيل على الأمم، لأن كل من تلك الأحوال الموجبة للأفضلية أثرا في التفضيل على بعض الفرق، فالإيمان قصد به التفضيل على المشركين الذين كانوا يفتخرون بأنهم أهل حرم الله وسدنة بيته. وقد رد الله ذلك صريحا في قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصد به التفضيل على أهل الكتاب الذين أضاعوا ذلك بينهم، وقد قال تعالى فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإن قلت إذا كان وجه التفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، فقد شاركنا في هذه الفضيلة بعض الجماعات من صالح الأمم الذين قبلنا، لأنهم آمنوا بالله على حسب شرائعهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لتعذر أن يترك الأمم الأمر بالمعروف، لأن الغيرة على الدين أمر مرتكز في نفوس الصادقين من أتباعه. قلت لم يثبت أن صالح الأمم كانوا يلتزمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما لأنه لم يكن واجبا عليهم، أو لأنهم كانوا يتوسعون في حل التقية. وهذا هارون في زمن موسى عبدت بنو إسرائيل العجل بمرأ منه ومسمع، فلم يغير عليهم. وقد حكى الله تعالى محاورة موسى معه بقوله قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وأما قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية فتلك فئة قليلة من أهل الكتاب هم الذين دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام وقد كانوا فئة قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهرة الأمة وقد شاع عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وعصمته من الخطأ بناء على أن التعريف في المعروف والمنكر للاستغراق فإذا أجمعت الأمة على حكم لم يجز أن يكون ما أجمعوا عليه منكرا وتعين أن يكون معروفا لأن الطائفة المأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضمنهم ولا يجوز سكوتها عن منكر يقع ولا عن معروف يترك وهذا الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة فهو استدلال صحيح لأن المعروف والمنكر في هذا النوع بديهي ضروري وإن كان استدلالا على حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهاد وهو الذي يقصده المستدلون بالآية فاستدلالهم بها عليه سفسطائي لأن المنكر لا يعتبر منكرا إلا بعد إثبات حكمه شرعا وطريق إثبات حكمه الإجماع فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ منهم لما كان منكرا حتى ينهى عنه طائفة منهم لأن اجتهادهم هو غاية وسعهم قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون عطف على قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس لأن ذلك التفضيل قد غامر أهل الكتاب من اليهود وغيرهم فنبههم هذا العطف إلى إمكان تحصيلهم على هذا الفضل مع ما فيه من التعريض بهم بأنهم مترددون في اتباع الإسلام فقد كان مخيريق مترددا زمانا ثم أسلم وكذلك وفد نجران ترددوا في أمر الإسلام وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى لكن المقصود الأول هم هنا اليهود لأنهم كانوا مختلطين بالمسلمين في المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام وقصد بيت مدراسهم ولأنهم قد أسلم منهم نفر قليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن باليهود كلهم ولم يذكر متعلق آمن هنا لأن المراد لو اتصفوا بالإيمان الذي هو لقب لدين الإسلام وهو الذي منه أطلقت صلة الذين آمنوا على المسلمين فصار كالعلم بالغلبة وهذا كقولهم أسلم وصبأ وأشرك وألحد دون ذكر متعلقات لهذه الأفعال لأن المراد أنه اتصف بهذه الصفات التي صارت أعلاما على أديان معروفة فالفعل نزل منزلة اللازم وأظهر منه تهود وتنصر وتزندق وتحنف والقرينة على هذا المعنى ظاهرة وهي جعل إيمان أهل الكتاب في شرط الامتناع مع أن إيمانهم بالله معروف لا ينكره أحد ووقع في الكشاف أن المراد لو آمنوا الإيمان الكامل وهو تكلف ظاهر وليس المقام مقامه وأجمل وجه كون الإيمان خيرا لهم لتذهب نفوسهم كل مذهب في الرجاء والإشفاق ولما أخبر عن أهل الكتاب بامتناع الإيمان منهم بمقتضى جعل إيمانهم في حيز شرط لو الامتناعية تعين أن المراد من بقي بوصف أهل الكتاب وهو وصف لا يبقى وصفهم به بعد أن يتدينوا بالإسلام وكان قد يتوهم أن وصف أهل الكتاب يشمل من كان قبل ذلك منهم ولو دخل في الإسلام وجيء بالاحتراس بقوله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي منهم من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فصدق عليه لقب المؤمن مثل عبد الله بن سلام وكان اسمه حسينا وهو من بني قينقاع وأخيه وعمته خالدة وسعية أو سنعة بن غريض ابن عادية التيماوي وهو ابن أخي السموأل بن عادية وثعلبة بن سعية وأسد بن سعية القرظي وأسد بن عبيد القرظي ومخيريق من بني النضير أو من بني قينقاع ومثل أصحمة النجاشي فإنه آمن بقلبه وعوض عن إظهاره أعمال الإسلام نصره للمسلمين وحمايته لهم ببلده حتى ظهر دين الله، فقبل الله منه ذلك. ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بأنه كان مؤمنا وصلى عليه حين أوحى إليه بموته. ويحتمل أن يكون المعني من أهل الكتاب فريق متق في دينه، فهو قريب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مثل من بقي مترددا في الإيمان من دون أن يتعرض لأذى المسلمين، مثل النصارى من نجران ونصارى الحبشة، ومثل مخيريق اليهودي قبل أن يسلم، على الخلاف في إسلامه، فإنه أوصى بماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بإيمانهم صدق الإيمان بالله وبدينهم، وفريق منهم فاسق عن دينه محرف له، مناوئ لأهل الخير، كما قال تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، مثل الذين سموا الشاة لرسول الله يوم خيبر، والذين حاولوا أن يرموا عليه صخرة. قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، استئناف نشأ عن قوله: وأكثرهم الفاسقون، لأن الإخبار عن أكثرهم بأنهم غير مؤمنين يؤذن بمعاداتهم للمؤمنين، وذلك من شأنه أن يوقع في نفوس المسلمين خشية من بأسهم، وهذا يختص باليهود، فإنهم كانوا منتشرين حيال المدينة في خيبر والنضير وقينقاع وقريظة، وكانوا أهل مكر وقوة ومال وعدة وعدد، والمسلمون يومئذ في قلة، فطمأن الله المسلمين بأنهم لا يخشون بأس أهل الكتاب ولا يخشون ضرهم لكن أذاهم. أما النصارى فلا ملابسة بينهم وبين المسلمين حتى يخشوهم، والأذى هو الألم الخفيف، وهو الذي لا يبلغ حد الضر الذي هو الألم، وقد قيل هو الضر بالقول، فيكون كقول إسحاق بن خلف: أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أبقي عليها من أذى الكلم. ومعنى يولوكم الأدبار يفرون منهزمين، وقوله ثم لا ينصرون احتراس، أي يولوكم الأدبار تولية منهزمين لا تولية متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة أو متأمرين في الأمر. وفي العدول عن جعله معطوفا على جملة الجواب إلى جعله معطوفا على جملتي الشرط وجزائه معا، إشارة إلى أن هذا ديدنهم وهجيراهم لو قاتلوكم، وكذلك في قتالهم غيركم. وثم لترتيب الإخبار دالة على تراخي الرتبة، ومعنى تراخي الرتبة كون رتبة معطوفها أعظم من رتبة المعطوف عليه في الغرض المسوق له الكلام، وهو غير التراخي المجازي، لأن التراخي المجازي أن يشبه ما ليس بمتأخر عن المعطوف بالمتأخر عنه. وهذا كله وعيد لهم بأنهم سيقاتلون المسلمين وأنهم ينهزمون، وإغراء للمسلمين بقتالهم. قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، يعود ضمير عليهم إلى وأكثرهم الفاسقون، وهو خاص باليهود لا محالة، وهو كالبيان لقوله ثم لا ينصرون. والجملة بيانية لذكر حال شديد من شقائهم في الدنيا، ومعنى ضرب الذلة اتصالها بهم وإحاطتها، ففيه استعارة مكنية وتبعية، شبهت الذلة وهي أمر معقول بقبة أو خيمة شملتهم، وشبه اتصالها وثباتها بضرب القبة وشد أطنابها، وقد تقدم نظيره في البقرة. وثقفوا في الأصل أخذوا في الحرب، فإما تثقفنهم في الحرب، وهذه المادة تدل على تمكن من أخذ الشيء وتصرف فيه بشدة، ومنها سمي الأسر ثقافا، والثقاف آلة كالكلوب تكسر به أنياب قن الرماح، قال النبغة: عض الثقاف على سم الأنابيب. والمعنى هنا أينما عثر عليهم أو أينما وجدوا، أي هم لا يوجدون إلا محكومين. شبه حال ملاقاتهم في غير الحرب بحال أخذ الأسير لشدة ذلهم. وقوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس، الحبل مستعار للعهد، وتقدم ما يتعلق بذلك عند قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى في سورة البقرة. وعهد الله ذمته، وعهد الناس حلفهم ونصرهم. والاستثناء من عموم الأحوال، وهي أحوال دلت عليها الباء التي للمصاحبة، والتقدير ضربت عليهم الذلة متلبسين بكل حال إلا متلبسين بعهد من الله وعهد من الناس. فالتقدير فذهبوا بذلة إلا بحبل من الله. والمعنى لا يسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من الله، أي ذمة الإسلام، أو إذا استنصروا بقبائل أولي بأس شديد. وأما هم في أنفسهم فلا نصر لهم، وهذا من دلائل النبوة، فإن اليهود كانوا أعزة بيثرب وخيبر والنضير وقريظة، فأصبحوا أذلة وعمتهم المذلة في سائر أقطار الدنيا، وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا، وهو مجاز لمعنى صاروا، إذ لا رجوع هنا. والمسكنة الفقر الشديد، مشتقة من اسم المسكين وهو الفقير، ولعل اشتقاقه من السكون، وهو سكون خيالي أطلق على قلة الحيلة في العيش. والمراد بضرب المسكنة عليهم تقديرها لهم، وهذا إخبار بمغيب، لأن اليهود المخبر عنهم قد أصابهم الفقر حين أخذت منازلهم في خيبر والنضير وقينقاع وقريظة، ثم بإجلائهم بعد ذلك في زمن عمر. قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، الإشارة إلى ضرب الذلة المأخوذ من ضربت عليهم الذلة. ومعنى يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء تقدم عند قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله أوائل هذه السورة. وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يحتمل أن يكون إشارة إلى كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، فالباء سبب السبب. ويحتمل أن يكون إشارة ثانية إلى ضرب الذلة والمسكنة فيكون سببا ثانيا، وما مصدرية، أي بسبب عصيانهم واعتدائهم، وهذا نشر على ترتيب اللف، فكفرهم بالآيات سببه العصيان، وقتلهم الأنبياء سببه الاعتداء. قوله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. استئناف قصد به إنصاف طائفة من أهل الكتاب بعد الحكم على معظمهم بصيغة تعمهم، تأكيدا لما أفاده قوله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالضمير في قوله ليسوا لأهل الكتاب المتحدث عنهم آنفا، وهم اليهود، وهذه الجملة تتنزل من التي بعدها منزلة التمهيد. وسواء اسم بمعنى المماثل، وأصله مصدر مشتق من التسوية. وجملة من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخره مبينة لإبهام ليسوا سواء، والإظهار في مقام الإضمار للاهتمام بهؤلاء الأمة، فالأمة هنا بمعنى الفريق، وإطلاق أهل الكتاب عليهم مجاز باعتبار ما كان، كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، لأنهم صاروا من المسلمين، وعدل عن أن يقال منهم أمة قائمة إلى قوله من أهل الكتاب، ليكون هذا الثناء شاملا لصالح اليهود وصالح النصارى، فلا يختص بصالح اليهود، فإن صالح اليهود قبل بعثة عيسى كانوا متمسكين بدينهم مستقيمين عليه، ومنهم الذين آمنوا بعيسى واتبعوه، وكذلك صالح النصارى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مستقيمين على شريعة عيسى، وكثير منهم أهل تهجد في الأديرة والصوامع، وقد صاروا مسلمين بعد البعثة المحمدية. والأمة الطائفة والجماعة، ومعنى قائمة أنه تمثيل للعمل بدينها على الوجه الحق، كما يقال سوق قائمة وشريعة قائمة. والآن أصله أأنا بهمزتين بوزن أفعال، وهو جمع إنا بكسر الهمزة وفتح النون مقصورة، ويقال أنا بفتح الهمزة. قال تعالى: غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين وقته. وجملة وهم يسجدون حال، أي يتهجدون في الليل بتلاوة كتابهم، فقيدت تلاوتهم الكتاب بحالة سجودهم. وهذا الأسلوب أبلغ وأبين من أن يقال يتهجدون، لأنه يدل على صورة فعلهم. ومعنى يسارعون في الخيرات، يسارعون إليها، أي يرغبون في الاستكثار منها. والمسارعة مستعارة للاستكثار من الفعل، والمبادرة إليها تشبيها للاستكثار والاعتناء بالسير السريع لبلوغ المطلوب. وفيه للظرفية المجازية، وهي تخييلية تؤذن بتشبيه الخيرات بطريق يسير فيه السائرون، ولهؤلاء مزية السرعة في قطعه. ولك أن تجعل مجموع المركب من قوله ويسارعون في الخيرات تمثيلا لحال مبادرتهم وحرصهم على فعل الخيرات بحال السائر الراغب في البلوغ إلى قصده يسرع في سيره. وسيأتي نظيره عند قوله تعالى: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في سورة العقود. والإشارة بأولئك إلى الأمة القائمة الموصوفة بتلك الأوصاف، وموقع اسم الإشارة التنبيه على أنهم استحقوا الوصف المذكور بعد اسم الإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة من الأوصاف. قوله تعالى: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين، تذييل للجمل المفتتحة بقوله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، إلى قوله: من الصالحين. وقرأ الجمهور: تفعلوا بالفوقية، فهو وعد للحاضرين، ويعلم منه أن الصالحين السابقين مثلهم بقرينة مقام الامتنان ووقوعه عقب ذكرهم. فكأنه قيل: وما تفعلوا من خير ويفعلوا، ويجوز أن يكون التفاتا لخطاب أهل الكتاب. وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف بياء الغيبة عائدا إلى أمة قائمة. والكفر ضد الشرك، أي هو إنكار وصول النعمة الواصلة. قال عنترة: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وأصل الشكر والكفر أن يتعديا إلى واحد، ويكون مفعولهما النعمة كما في البيت، وقد يجعل مفعولهما المنعم على التوسع في حذف حرف الجر، لأن الأصل شكرت له وكفرت له. قال النبغة: شكرت لك النعمة. وقد جمع بين الاستعمالين قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وقد عدي تكفروه هنا إلى مفعولين، أحدهما نائب الفاعل، لأن الفعل ضمن معنى الحرمان، والضمير المنصوب عائد إلى خير بتأويل خير بجزاء فعل الخير على طريقة الاستخدام. وأطلق الكفر هنا على ترك جزاء فعل الخير تشبيها لفعل الخير بالنعمة، كأن فاعل الخير أنعم على الله تعالى بنعمته، مثل قوله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا. فحذف المشبه ورمز إليه بما هو من لوازمه العرفية، وهو الكفر، على أن في القرينة استعارة مصرحة، مثل: ينقضون عهد الله، وقد امتن الله علينا إذ جعل طاعتنا إياه كنعمة عليه تعالى، وجعل ثوابها شكرا وترك ثوابها كفرا فنفاه، وسمى نفسه الشكور. وقد عدي الكفران هنا إلى النعمة على أصل تعديته. قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، استئناف ابتدائي للانتقال إلى ذكر وعيد المشركين بمناسبة ذكر وعيد الذين آمنوا من أهل الكتاب. وإنما عطف الأولاد هنا لأن الغناء في متعارف الناس يكون بالمال والولد، فالمال يدفع به المرء عن نفسه في فداء أو نحوه، والولد يدافعون عن أبيهم بالنصر، وقد تقدم القول في مثله في طالعة هذه السورة، وكرر حرف النفي مع المعطوف في قوله ولا أولادهم لتأكيد عدم غناء أولادهم عنهم، لدفع توهم ما هو متعارف من أن الأولاد لا يقعدون عن الذب عن آبائهم، ويتعلق من الله بفعل لن تغني على معنى من الابتدائية، أي غناء يصدر من جانب الله بالعفو عن كفرهم، وانتصب شيئا على المفعول المطلق لفعل لن تغني أي شيئا من غناء، وتنكير شيئا للتقليل. وجملة وأولئك أصحاب النار عطف على جملة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، وجيء بالجملة معطوفة على خلاف الغالب في أمثالها أن يكون بدون عطف، لقصد أن تكون الجملة منصبا عليها التأكيد بحرف إن، فيكمل لها من أدلة تحقيق مضمونها 5 أدلة، هي التأكيد بإن، وموقع اسم الإشارة، والإخبار عنهم بأنهم أصحاب النار، وضمير الفصل، ووصف خالد. قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. استئناف بياني لأن قوله لن تغني عنهم أموالهم إلى آخره يثير سؤال سائل عن إنفاقهم الأموال في الخير من إغاثة الملهوف وإعطاء الديات في الصلح عن القتلى. ضرب لأعمالهم المتعلقة بالأموال مثلا، فشبه هيئة إنفاقهم المعجب ظاهرها المخيب آخرها حين يحبطها الكفر بهيئة زرع أصابته ريح باردة فأهلكت، تشبيه المعقول بالمحسوس. ولما كان التشبيه تمثيليا لم يتوخ فيه موالاة ما شبه به إنفاقهم لأداة التمثيل، فقيل كمثل ريح ولم يقل كمثل حرث قوم. والكلام على الريح تقدم عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في سورة البقرة. والصر البرد الشديد المميت لكل زرع أو ورق يهب عليه فيتركه كالمحترق. ولم يعرف في كلام العرب إطلاق الصر على الريح الشديد البرد، وإنما الصر اسم البرد، وأما الصرصر فهو الريح الشديدة وقد تكون باردة. ومعنى الآية غني عن التأويل، وجوز في الكشاف أن يكون الصر هنا اسما للريح الباردة وجعله مرادف الصرصر، وقد أقره الكاتبون عليه، ولم يذكر هذا الإطلاق في الأساس ولا ذكره الراغب. وفي قوله فيها صر إفادة شدة برد هذه الريح، حتى كأن جنس الصر مظروف فيها وهي تحمله إلى الحرث، والحرث هنا مصدر بمعنى المفعول أي محروث قوم أي أرضا محروثة، والمراد أصابت زرع حرث. وتقدم الكلام على معاني الحرث عند قوله تعالى والأنعام والحرث في أول السورة. وقوله ظلموا أنفسهم إدماج في خلال التمثيل يكسب التمثيل تفضيعا وتشويها وليس جزءا من الهيئة المشبه بها. وقد يذكر البلغاء مع المشبه به صفات لا يقصدون منها غير التحسين أو التقبيح، كقول كعب بن زهير شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل. فأجرى على الماء الذي هو جزء المشبه به صفات لا أثر لها في التشبيه. والسامعون عالمون بأن عقاب الأقوام الذين ظلموا أنفسهم غاية في الشدة، فذكر وصفهم بظلم أنفسهم لتذكير السامعين بذلك على سبيل الموعظة. وجيء بقوله مثل ما ينفقون غير معطوف على ما قبله لأنه كالبيان لقوله لن تغني عنهم أموالهم. وقوله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون الضمائر فيه عائدة على الذين كفروا، والمعنى أن الله لم يظلمهم حين لم يتقبل نفقاتهم، بل هم تسببوا في ذلك إذ لم يؤمنوا لأن الإيمان جعله الله شرطا في قبول الأعمال. فلما أعلمهم بذلك وأنذرهم لم يكن عقابه بعد ذلك ظلما لهم، وفيه إيذان بأن الله لا يخلف وعده من نفي الظلم عن نفسه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الآن إذ كشف الله دخائل من حول المسلمين من أهل الكتاب أتم كشف، جاء موقع التحذير من فريق منهم، والتحذير من الاغترار بهم، والنهي عن الإلقاء إليهم بالمودة. وهؤلاء هم المنافقون للإخبار عنهم بقوله: وإذا لقوكم قالوا آمنا إلى آخره. وأكثرهم من اليهود دون الذين كانوا مشركين من الأوس والخزرج. وهذا موقع الاستنتاج في صناعة الخطابة بعد ذكر التمهيدات والإقناعات، وحقه الاستئناف الابتدائي كما هنا. والبطانة بكسر الباء في الأصل داخل الثوب وجمعها بطائن، وفي القرآن بطائنها من استبرق، وظاهر الثوب يسمى الظهارة بكسر الظاء. والبطانة أيضا الثوب الذي يجعل تحت ثوب آخر ويسمى الشعار، وما فوقه الدثار. وفي الحديث: الأنصار شعار والناس دثار. ثم أطلقت البطانة على صديق الرجل وخصيصه الذي يطلع على شؤونه، تشبيها ببطانة الثياب في شدة القرب من صاحبها. ومعنى اتخاذهم بطانة أنهم كانوا يحالفونهم ويودونهم من قبل الإسلام، فلما أسلم من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من اليهود. ثم كان من اليهود من أظهروا الإسلام، ومنهم من بقي على دينه. وقوله من دونكم يجوز أن تكون من فيه زائدة، ودون اسم مكان بمعنى حولكم، وهو الاحتمال الأظهر، كقوله تعالى في نظيره: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ويجوز أن تكون من للتبعيض، ودون بمعنى غير، كقوله تعالى: ومنا دون ذلك من غير أهل ملتكم. وقد علم السامعون أن المنهي عن اتخاذهم بطانة هم الذين كانوا يموهون على المؤمنين بأنهم منهم، ودخائلهم تقتضي التحذير من استبطانهم. وجملة لا يألونكم خبالة صفة لبطانة على الوجه الأول. وهذا الوصف ليس من الأوصاف الظاهرة التي تفيد تخصيص النكرة عما شاركها، لكنه يظهر بظهور آثاره للمتوسمين. فنهى الله المسلمين عن اتخاذ بطانة هذا شأنها وسمتها، ووكلهم إلى توسم الأحوال والأعمال. ويكون قوله ودوا ما عنتم وقوله قد بدت البغضاء جملتين في محل الوصف أيضا على طريقة ترك عطف الصفات. ويومئ إلى ذلك قوله قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي قد بينا لكم علامات عداوتهم بتلك الصفات إن كنتم تعقلون، فتتوسمون تلك الصفات، كما قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وعلى الاحتمال الثاني يجعل من دونكم وصفا، وتكون الجمل بعده مستأنفات واقعة موقع التعليل للنهي عن اتخاذ بطانة من غير أهل ملتنا. وهذه الخلال ثابتة لهم، فهي صالحة للتوصيف ولتعليل النهي، ذلك لأن العداوة الناشئة عن اختلاف الدين عداوة متأصلة، لا سيما عداوة قوم يرون هذا الدين قد أبطل دينهم وأزال حظوظهم كما سنبينه. ومعنى لا يألونكم خبالا لا يقصرون في خبالكم، والألو التقصير والترك، وفعله ألا يألو، وقد يتوسعون في هذا الفعل، فيعدى إلى مفعولين لأنهم ضمنوه معنى المنع فيما يرغب فيه المفعول. فقالوا لا آلوك جهدا، كما قالوا لا أدخرك نصحا. فالظاهر أنه شاع ذلك الاستعمال حتى صار التضمين منسيا، فلذلك تعدى إلى ما يدل على الشر كما يعدى إلى ما يدل على الخير. فقال هنا لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في خبالكم، وليس المراد لا يمنعونكم، لأن الخبال لا يرغب فيه ولا يسأل. ويحتمل أنه استعمل في هذه الآية على سبيل التهكم بالبطانة، لأن شأن البطانة أن يسعوا إلى ما فيه خير من استبطنهم، فلما كان هؤلاء بضد ذلك عبر عن سعيهم بالضر بالفعل الذي من شأنه أن يستعمل في السعي بالخير. والخبال اختلال الأمر وفساده، ومنه سمي فساد العقل خبالا وفساد الأعضاء. وقوله ودوا ما عنتم، الود المحبة، والعنت التعب الشديد، أي رغبوا فيما يعنتكم. وما هنا مصدرية غير زمانية، ففعل عنتم لما صار بمعنى المصدر زالت دلالته على المضي، ومعنى قد بدت البغضاء من أفواههم ظهرت من فلتات أقوالهم، كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، فعبر بالبغضاء عن دلائلها. وجملة وما تخفي صدورهم أكبر حالية، والآيات في قوله قد بينا لكم الآيات بمعنى دلائل سوء نوايا هذه البطانة، كما قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ولم يزل القرآن يربي هذه الأمة على إعمال الفكر والاستدلال وتعرف المسببات من أسبابها في سائر أحوالها في التشريع والمعاملة، لينشئها أمة علم وفطنة. ولكون هذه الآيات آيات فراسة وتوسم، قال إن كنتم تعقلون، ولم يقل إن كنتم تعلمون أو تفقهون، لأن العقل أعم من العلم والفقه. وجملة قد بينا لكم الآيات مستأنفة. قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، استئناف ابتدائي قصد منه المقابلة بين خلق الفريقين، فالمؤمنون يحبون أهل الكتاب وأهل الكتاب يبغضونهم، وكل إناء بما فيه يرشح. والشأن أن المحبة تجلب المحبة إلا إذا اختلفت المقاصد والأخلاق. وتركيب ها أنتم أولاء ونظائره مثل ها أنا تقدم في قوله تعالى في سورة البقرة ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ولما كان التعجيب في الآية من مجموع الحالين قيل ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، فالعجب من محبة المؤمنين إياهم في حال بغضهم المؤمنين. ولا يذكر بعد اسم الإشارة جملة في هذا التركيب إلا والقصد التعجب من مضمون تلك الجملة. وجملة ولا يحبونكم جملة حال من الضمير المرفوع في قوله تحبونهم، لأن محل التعجيب هو مجموع الحالين، وليس في هذا التعجيب شيء من التغليط، ولكنه مجرد إيقاظ. ولذلك عقبه بقوله وتؤمنون بالكتاب كله، فإنه كالعذر للمؤمنين في استبطانهم أهل الكتاب بعد إيمان المؤمنين، لأن المؤمنين لما آمنوا بجميع رسل الله وكتبهم كانوا ينسبون أهل الكتاب إلى هدى ذهب زمانه، وأدخلوا فيه التحريف بخلاف أهل الكتاب، إذ يرمقون المسلمين بعين الازدراء والضلالة واتباع ما ليس بحق. وهذان النظران منا ومنهم هما أصل تسامح المسلمين مع قوتهم وتصلب أهل الكتابين مع ضعفهم. قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. جملة وتؤمنون معطوفة على تحبونهم، كما أن جملة وإذا لقوكم معطوفة على ولا يحبونكم، وكلها أحوال موزعة على ضمائر الخطاب وضمائر الغيبة. والتعريف في الكتاب للجنس، وأكد بصيغة المفرد مراعاة للفظه، وأراد بهذا جماعة من منافق اليهود أشهرهم زيد بن السطيط القينقاعي. والعض شد الشيء بالأسنان، وعض الأنامل كناية عن شدة الغيظ والتحسر، وإن لم يكن عض أنامل محسوسا ولكن كني به عن لازمه في المتعارف، فإن الإنسان إذا اضطرب باطله من الانفعال صدرت عنه أفعال تناسب ذلك الانفعال، فقد تكون معينة على دفع انفعاله كقتل عدوه، وفي ضده تقبيل من يحبه، وقد تكون قاصرة عليه يشفي بها بعض انفعالهم، كتخبط الصبي في الأرض إذا غضب، وضرب الرجل نفسه من الغضب، وعضه أصابعه من الغيظ، وقرعه سنه من الندم، وضرب الكف بالكف من التحسر، ومن ذلك التأوه والصياح ونحوها، وهي ضروب من علامات الجزع، وبعضها جبلي كالصياح، وبعضها عادي يتعارفه الناس ويكثر بينهم، فيصيرون يفعلونه بدون تأمل. وقال الحارث بن ظالم المري: فأقبل أقوام لئام أذلة يعضون من غيظ رؤوس الأباهم. وقوله عليكم على فيه للتعليل، والضمير المجرور ضمير المسلمين، وهو من تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة معينة، أي على التئامكم وزوال البغضاء، كما فعل شاس بن قيس اليهودي، فنزل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ونظير هذا التعليق قول الشاعر: لتقرعن على السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. ومن الغيظ من للتعليل، والغيظ غضب شديد يلازمه إرادة الانتقام. وقوله: قل موتوا بغيظكم، كلام لم يقصد به مخاطبون معينون، لأنه دعاء على الذين يعضون الأنامل من الغيظ، وهم يفعلون ذلك إذا خلوا، فلا يتصور مشافهتهم بالدعاء على التعيين، ولكنه كلام قصد إسماعه لكل من يعلم من نفسه الاتصاف بالغيظ على المسلمين، وهو قريب من الخطاب الذي يقصد به عموم كل مخاطب، نحو: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحه طلب موتهم بسبب غيظهم، وهو كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن ضالت أو قصرت، وذلك كناية عن دوام سبب غيظهم، وهو حسن حال المسلمين وانتظام أمرهم وازدياد خيرهم. وفي هذا الدعاء عليهم بلزوم ألم الغيظ لهم وبتعجيل موتهم به، وكل من المعنيين المكني بهما مراد به هنا، والتكني بالغيظ وبالحسد عن كمال المغيظ منه المحسود مشهور، والعرب تقول فلان محسد، أي هو في حالة نعمة وكمال. قوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، تذييل لقوله: عضوا عليكم الأنابل من الغيظ، وما بينها كالاعتراض، أي أن الله مطلع عليهم، وهو مطلعك على دخائلهم. قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، زاد الله كشفا لما في صدورهم بقوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، أي تصبكم حسنة، والمس الإصابة، ولا يختص أحدهما بالخير والآخر بالشر، فالتعبير بأحدهما في جانب الحسنة وبالآخر في جانب السيئة تفنن. وتقدم عند قوله تعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس في سورة البقرة. والحسنة والسيئة هنا الحادثة أو الحالة التي تحزن عند صاحبها أو تسوء، وليس المراد بهما هنا الاصطلاح الشرعي. قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، أرشد الله المؤمنين إلى كيفية تلقي أذى العدو بأن يتلقوه بالصبر والحذر، وعبر عن الحذر بالاتقاء، أي اتقاء كيدهم وخداعهم. وقوله: لا يضركم كيدهم شيئا، أي بذلك ينتفي الضر كله، لأنه أثبت في أول الآيات أنهم لا يضرون المؤمنين إلا أذى، فالأذى ضر خفيف، فلما انتفى الضر الأعظم الذي يحتاج في دفعه إلى شديد مقاومة من قتال وحراسة وإنفاق، كان انتفاء ما بقي من الضر هينا، وذلك بالصبر على الأذى وقلة الاكتراث به، مع الحذر منهم أن يتوسلوا بذلك الأذى إلى ما يوصل ضرا عظيما. وفي الحديث: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يدعون له ندا وهو يرزقهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: لا يضركم بكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضيره بمعنى أضره. وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم الضاد وضم الراء مشددة من ضره يضره، والضمة ضمة إتباع لحركة العين عند الإدغام للتخلص من التقاء الساكنين سكون الجزم وسكون الإدغام. ويجوز في مثله من المضموم العين في المضارع ثلاثة وجوه في العربية: الضم لإتباع حركة العين، والفتح لخفته، والكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ولم يقرأ إلا بالضم في المتواتر. انتهى هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى، رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.